وأنا حدثني رجل رحمه الله سافر إلى لندن وبقي على لباسه كما هو يلبسه في يونايزه مشلح وعقار وكل شيء، يقول فصاروا يكرمون إكراما عظيما حتى أني لجيت أركب السيارة يتبادرون الباب ليفتحوه، بينما اللي يروح من عندنا يروح يلبس لباسهم ما يعد إلا كحامل الزبل، نعم ما يهتمون به إلا كان له صفة رسمية يهتمون به من جهة رسميته، أو كان يمكن أن ينفعهم بماله. على كل حال من اتقى الله تعالى جعل الله له هيبة في القلوب، اتق الله يتقك الناس، وخاف من الله يخافك الناس.